يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم قال: الحديث 28. قال عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام حوله في دروس ماضية، وهو أصل في وجوب الأمر، وجوب طاعة ولي الأمر، وهو أصل في بيان وجوب طاعة ولي الأمر، وأنها من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمير إذا تأمر تعين على الرعية أن يطيعوه في المعروف، يعني فيما فيه طاعة لله تعالى. أما إذا كان أمره بمعصية الله فعندئذ لا سمع ولا طاع. لكن على الناس أن يناصحوا الأمراء وأن يبينوا لهم ما يجب، وأن يبينوا لهم الحق وحكم الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للرعية أن يخرجوا على الإمام إذا كان مطيعا لله سبحانه وتعالى، وإذا كان مؤديا لشعائر الله، وإذا كان يقيم العدل بين الناس، فإنه يتعين عليهم أن يطيعوا. كما أن هذا الحديث يعد من علامات النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون عليه بعض الأمراء من مخالفات لأوامر الله، وأنه سيصادف الناس شيئا من هذه المخالفات، فعليهم بالصبر ما دام هذه المخالفات لم تبلغ درجة الكفر ولم تبلغ درجة الخروج عن الملة. وعلى الناس أن يراعوا أمر الجماعة، فإن ملاحظة جماعة المسلمين ومتابعة جماعة المسلمين من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولذلك لا يجوز لهم أن يخرجوا على الأئمة. وكان آخر ما تكلمنا فيه مسألة إجماع الخلفاء الراشدين، إجماع الخلفاء الراشدين هل هو حجة؟ استدل بعض أهل العلم بحجية ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم وعدم الخروج عليهم. وقد ضرب لنا المؤلف رحمه الله أمثلة لذلك، بل إنه ضرب لنا أمثلة لاجتهادات اجتهدها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يكن يعني لها دلائل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها محل اجتهاد وقد قبلها الناس فكانت حجة وكانت إجماعا. ومن ذلك فرضه ثلث الباقي للأم في الغراوين، ومن ذلك إمضاؤه الطلاق الثلاث إذا تلفظ بها، ومن ذلك قوله تحريم متعة النساء. وقد عرفنا أن هذا إنما أريد به إظهار ذلك، وإلا فإن تحريم متعة النساء قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ومثل ما فعله من وضع الديوان، يعني تسجيل أسماء المسلمين وكتابة أسمائهم وصرف العطايا لهم، حيث لم يكن ذلك قبل عمر رضي الله عنه، وإنما كان المعمول به قبل عمر أن من يشارك في غزوة أو من يشارك في فتح وسرية يصرف له من فيء تلك السرية أو من فيء ذلك الفيء الفتح. لكن عمر رضي الله عنه لما أدرك بثاقب بصره أن الفتوحات ستنتهي وأن الناس لا ينتهون، فما كان منه رضي الله عنه إلا أنه حبس الأصول وصرف إيراداتها وسجل يعني ودون الدواوين، حيث أعطى لكل شخص يولد في الإسلام نصيبا من هذا الفيء، قدره رضي الله تعالى عنه بقدر ارتباط الناس بالإسلام وبقدر جهودهم في الإسلام وبقدر ما بلوا في دين الله، حيث ميز أهل بدر على غيرهم وميز آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على غيرهم وهكذا. قال: ووضع الخراج على أرض العنوة، والمراد بالأرض العنوة يعني الأرض التي فتحت عنوة يعني بالقوة، لأن المسلمين إذا فتحوا البلاد بالقوة الأصل أنها تصرف وتوزع بين الغانمين، لقوله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني والخمسة الأرباع والأربعة الأخماس تصرف للمجاهدين. وأما ما كان حصل عليه المسلمون فيئا يعني من غير قتال فإنه يصرف على مصالح المسلمين، كما في قوله جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقال ما أفاء الله على رسوله من أهل وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. قال ومن الأشياء التي أحدثها عمر رضي الله عنه قال وعقد الذمة لأهل الذمة بالشروط التي شرطها عليهم حيث يقرهم على ما في أيديهم على أن يدفعوا نسبة منه للمسلمين. قال ونحو ذلك. قال ويشهد لصحة ما جمع عليه عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة فاجتمعوا عليه ولم يخالف في وقته قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على صحة ما قال به عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، حيث أول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها بأن الله يجري الحق على لسان عمر رضي الله عنه. قال ويشهد لصحة ما جمع عليه عمر رضي الله عنه الصحابة رضوان الله عليهم فاجتمعوا عليه ولم يخالف في وقته قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم رأيتني في المنام أنزع على قليب، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاستحالت غربا فلم أرى أحدا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن، وفي رواية فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب، وفي رواية حتى تولى والحوض يتفجر. كل ذلك كناية عن الفتوحات التي قام بها أبو عمر رضي الله تعالى عنه وعن المال الذي فاض في أيام عمر رضي الله تعالى عنه بسبب سعة الفتوحات وبسبب كثرة الخراج وبسبب تحبيسه الأرض والموارد وصرفه يعني ما يخرج منها. قال وهذا إشارة إلى أن عمر رضي الله عنه لم يمت حتى وضع الأمور مواضعها واستقامت الأمور، يعني في زمنه، وذلك لطول مدته يعني التي قضاها في الخلافة. فقد قضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه نحو عامين، أما عمر رضي الله عنه فقد أتم 10 أعوام. قال وذلك لطول مدته وتفرغه للحوادث واهتمامه بها بخلاف مدة أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه أيضا تعرض في مدته لبعض الأمور وعالجها رضي الله تعالى عنه بما يناسبها، لكن أبا بكر رضي الله عنه قضى معظم وقته في إعادة المرتدين إلى حظيرة الإسلام وفي تسخيره الجيوش ليردوا من ادعى النبوة كمسيلمة والأسود العنسي وسجاح، والذين ارتدوا عن الإسلام أعادهم إلى الإسلام، فكان جل وقته في هذه الحروب. ومع ذلك فقد عرض له بعض المسائل، منها ما ذكر عن مسألة الجدة جاءت تطلب ميراثها من أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال لها يعني ما رأيت لك في كتاب الله ولا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في أمرك شيء، ولكن دعيني أسأل الناس. فلما سأل أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لها السدس فأعطاها السدس، إلى غير ذلك مما قطع به أو مما ذهب إليه رضي الله عنه. ومن أبرز هذه الأمور كتابته المصحف، كتابته المصحف وجمعه المصحف، حيث عرض عليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من حذيفة وعمر رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه في أول أمره تردد كيف يفعل شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر بحاجة الناس إلى جمعهم على مصحف واحد كتب المصحف بما أمر به زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن الجميع. قال: فإنها بخلاف مدة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإنها كانت قصيرة، وكان مشغولا فيها بالفتوح وبعث البعوث للقتال، فلم يتفرغ لكثير من الحوادث. وربما كان يقع في زمانه أو في زمنه رضي الله عنه ما لا يبلغه ولا يرفع إليه، حتى رفعت تلك الحوادث إلى عمر رضي الله عنه فرد الناس فيها إلى الحق وحملهم على الصواب. وأما ما لم يجمع عمر الناس عليه بل كان له فيه رأي، وهو يسوغ لغيره أن يرى رأيا يخالف رأياه، كمسائل الجد مع الإخوة ومسألة طلاق البتة، فلا يكون قول عمر رضي الله عنه فيه حجة على غيره من الصحابة رضوان الله عليه. لكن يعني أن يرى الناس رأي عمر رضي الله عنه فإن هذا أقرب إلى السداد، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن عمر رضي الله عنه أنطق الله الحق على لسانه. قال: وإنما وصف الخلفاء بالراشدين في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، لأنهم عرفوا الحق، أي لأن هؤلاء الخلفاء الراشدين عرفوا الحق. فكل خليفة عرف الحق وسار عليه والتزمه فهو خليفة راشد، وقضوا به. فالراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه. وفي رواية: المهديين، يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. قال: فالأقسام، يعني في الحكام، ثلاثة: راشد وهو الذي عرف الحق وتمسك به، وغاو وهو الذي عرف الحق وحاد عنه، وضال وهو الذي لم يعرف الحق. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية. فكل راشد فهو مهتد، وكل مهتد هداية تامة فهو راشد، لأن الهداية إنما تتم بمعرفة الحق والعمل به أيضا. وفي قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بها. والنواجز هي الأضراس، بل إن أهل العلم يقولون هي آخر الأضراس. فإذا تمكن الإنسان من قبض الشيء بآخر أضراسه فقد قبضه بكل أضراسه. قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال: تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة. وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة، يعني ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل في الشريعة. فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، لأن هذا يندرج تحت القواعد العامة والكليات والسنن. ومن كان بدعة لغة، يعني يسمى تطلق عليه في اللغة اسم بدعة، كما فعل عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، وخرج يوما وهو ينظر إلى اجتماعهم في الصلاة، جمع الرجال على إمام وجمع النساء على إمام، فلما رأى وحدة الناس في الصلاة، ولما رأى اجتماعهم في الصلاة، ولما رأى أداءهم صلاة التراويح أداء واحدا، قال لمن حوله: نعمة البدعة. وبالحقيقة إن صلاة التراويح ليست بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها، وصلى بأصحابه ليلة أو ليلتين، ولما اجتمعوا لليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج لهم، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج لهم، لا لأن الصلاة ليست مسنونة، ولا لأن الصلاة ليست مشروعة، ولا لأن الجماعة ليست سنة في الصلاة، وإنما لأنه علل ذلك بقوله: خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم، لذلك لم يخرج لهم، وكان يصلي في بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: هل المصالح المرسلة توصف بأنها بدع؟ المصالح المرسلة قد تكون في أمور عامة يراعى فيها مصلحة المسلمين، فهي من هذا الجانب ترتبط بالشريعة وتكون مسائل دينية، وقد تكون من أجل التوسعة على الناس في أمور دنياهم، فإذا كانت من أمور الدنيا فلا توصف بالبدعة، لأن البدع مرتبطة بأمور الأمور الشرعية، وإن كانت من الأمور الشرعية فتوصف بأنها من المصالح المرسلة لا من. قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة. وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. فأما ما كان له أصل في الشرع فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعية، أو فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، على أن الكلام مستأنف، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقوله كل بدعة ضلالة يعني هذا للاستغراق، ولذلك ما ذهب إليه بعض أهل العلم من تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، وأن البدعة الحسنة ليست من الضلال، وأن البدعة السيئة هي الضلال، هذا التقسيم يعني لا موجب له، لأنه إن كان الفعل الذي يفعله الناس مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة فلا يسمى بدعة، وإنما هو سنة. وإن كان مما أحدث وليس له أصل فهو بدعة، وبدعة ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين الله كاملا غير منقوص، والله تعالى بين لنا ذلك حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وخرج الترمذي وابن ماجه يعني في سننيهما من حديث كثير بن عبد الله المزني، قال: وفيه ضعف يعني في كثير، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فقوله من ابتدع بدعة ضلالة، نعم هذا قيد، لأن الحديث جاء في الطرفين: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. ما اسمع، ما نسامع، لابد أن ترتبط بالدين، لأن الأمور العامة الأمور العادية لا توصف بكونها بدعة ولا بكونها سنة، وإنما الذي يوصف بالبدعة والسنة ما كان يعني من أمور الدين، من أمور الشرع، من أمور الدين، ما يحدثه الناس يزعمون أو يرون أنه من الدين، هذا هو الذي يوصف بالبدعة وبالسنة. ايش؟ اي حديث؟ ايش هو؟ اي لانه قال كل بدعة ضلالة، اي يعني كل احداث في دين الله مما ليس منه فهو ضلالة. وفي قوله بدعة ضلالة يعني هي ما احدث في دين الله، فالكلام متطابق وليس بينهما اختلاف. قال نعم، المراد به احياها بعد ان اخفيت واميتت. قال: وخرج الإمام أحمد من رواية غضيف بن الحارث الثمالي رضي الله تعالى عنه قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: إنا قد جمعنا الناس على أمرين، رفع الأيدي عند رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، يعني أخفها، ولست بمجيبكم إلى شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. فتمسك بسنة خير، أو فتمسك بسنة فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. قال: وقد روي عن عمر رضي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله، يعني أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نحو هذا. فقوله: وكل بدعة ضلالة، يقول من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلال، والدين بريء منه. وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، وسواء في ذلك يرجع إليه. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه. وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع من كلام السلف رحمهم الله من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. فمن ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلون كذلك، فقال: نعمة البدعة هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. قال: ولكنه قال: وروي أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال له: إن هذا لم يكن، فقال عمر: قد علمت ولكنه حسن. وقول أبي رضي الله عنه لم يكن فيه نظر، لأنه قد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أياما، ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان، كما قال في كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة أو وحدانا، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به. وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر. قال: هذا حديث رواه أبو ذر، أو رواه من حديث أبي ذر أبو داود والنسائي والترمذي، وهو حديث حسن. ومنها يعني من هذه أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين، يعني إقامة صلاة التراويح أو صلاة القيام، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. قال: ومن ذلك، يعني مما أحدث من أعمال الشرع، أذان الجمعة الأول زاده عثمان رضي الله تعالى عنه لحاجة الناس، لكن جرت عادة الناس أن يسموه بالأذان الثاني وليس بالأذان، هو الأول من حيث فعله، لكنه سمي بالأذان الثاني من حيث مشروعيته، فلا يعني إشكال في ذلك. قال: واستمر عمل الناس عليه، زاده عثمان رضي الله تعالى عنه لحاجة الناس إليه، وأقره علي رضي الله تعالى عنه، واستمر عمل المسلمين عليه. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هو بدعة، يعني لعله أراد به البدعة اللغوية، ولعله أراد ما أراده أبوه في قيام رمضان. قال: ومن ذلك، يعني من الأمور التي أحدثت وتعتبر من أمور الشرع، جمع المصحف في كتاب واحد، توقف فيه زيد بن ثابت، وقال لأبي بكر رضي ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أصله، وهو أنه كتب المصحف بين يديه، يعني كلما نزلت آيات أمر بكتاب الوحي أن يكتبوا، وكان كتاب الوحي يجمعون، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولبعض أفراد الصحابة مصاحف كعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم، لأنهم كانوا يكتبون ويجمعون، وكان كل واحد منهم يحتفظ بما يكتبه عنده، إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم ما كتبوا. كيف تفعلان ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم علم أنه مصلحة فوافق على جمعه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة الوحي، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل إن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته توحي بضرورة جمعه، حيث كان إذا نزلت عليه الآيات يقول لهم لكتاب الوحي بعد أن يكتبوا: ضعوه في الموضع الذي يقال فيه كذا، عند في السورة التي يقال فيها كذا، فكان يشير إلى موضعه في السورة وإلى موضعه في الآيات. لا، هو كان يأمرهم، لكنه ما كان يطلب منهم أو يأخذه منهم، وإنما كانوا يرتبونه وفق ذلك، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعرض المصحف في كل رمضان. ومعنى يعرضه يعني كان جبريل يحضر ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ، والصحابة رضوان الله عليهم يتابعون قراءته، وهذه المتابعة تطابق ما كتبوه عندهم. وفي السنة الأخيرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم المصحف مرتين بدلا من مرة واحدة، كل ذلك إذانا ببيان المصحف وقراءة المصحف وفق نزوله وترتيبه أو وفق ترتيبه. وحضور الصحابة رضوان الله عليهم العرضة أو العرضتين إنما كان الغرض منه هو مطابقة ما هو عندهم بما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه. كل هذا يوحي بأن جمع المصحف يكون يعني من هديه صلى الله عليه وسلم. قال: ولا فرق بين أن يكتب أو أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل جمعه صار أصلحا. وكذلك جمع عثمان رضي الله تعالى عنه الأمة على مصحف واحد، وإعدامه لما خالفه خشية تفرق الأمة، وقد استحسنه علي رضي الله تعالى عنه وأكثر الصحابة، وكان ذلك عين المصلح. قال: وكذلك قتال من منع الزكاة، وهذا فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، توقف فيه عمر وغيره رضوان الله عليهم حتى بين له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أصله الذي يرجع إليه من الشريعة، حيث قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. فوافقه الناس على ذلك. ومن ذلك القصص، وقد سبق قول قطيف بن الحارث إنه بدعة، يعني أن يقصوا على الناس بعد الفجر وبعد العصر. وقال الحسن: القصص بدعة ونعمة البدعة، كم من دعوة مستجابة وحاجة مقضية وأخ مستفاد، وإنما عني هؤلاء بأنها بدعة الهيئة الاجتماعية عليه، يعني اجتماع الناس عليه في وقت معين، لكن أصل التذكير من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، كان يتخولهم بالموعظة، يعني كان يختار بعض الأوقات فيعظهم ويعلمهم، وكان يخصص لهم أوقاتا يدارسهم فيها، فخصص لهم وقتا أو يوما يجتمعون فيه يعلمهم صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل، لكن قصره على القصص فقط أو جعله في أوقات محددة، هذا الذي وصف بأنه بدعة. ونحن عندنا يعني كما يقول الأصوليون: إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ها؟ هو اجتماعهم للذكر إذا كان مطلقا هذا أمر سائر، لكن أن يحدد بيوم أو بساعة معينة بدعوى أن لها خصوصية وأن لها ميزة، غير مستندين في ذلك إلى أدلة شرعية، هذا الذي يعد من الابتداع. قال: وإنما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له وقت معين يقص على أصحابه فيه غير خطبه الراتبة في الجمع والأعياد، وإنما كان يذكرهم أحيانا أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم اجتمعوا على تعيين وقت معين وقت له، كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكر أصحابه كل يوم خميس. قال: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: